Ya Mustafa al-Karam, Ya Rasulullah Mughram, Albi bihubbika mughram, Ya Mustafa al-Karam, Ya Rasulullah. Ya malak ma fi thnin, ma shafit mithlu hain, asar fuadi wisad widadi badrin duja yasin. Ya malak ma fi thnin, شافت مثل عين أثر فؤادي وزاد ودادي بدرت بجايا زين. انت حبيبي أراك والآك وفرح بمداك.